إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل عبد الرحمن أبو هاشم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب تبنا منه ثم رجعنا إليه، نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك يا ربنا لما لا نعلمه. نسألك يا ربنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوتنا في رحاب الإيمان من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد سيدنا ومولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما، وصلى وسلم على جده الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث ننقل لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات الإذاعة المصرية. إخوة الإيمان، أمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بالمسارعة إلى الصالحات والمسابقة في عمل الخيرات، وضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في المسارعة والمبادرة إلى فعل الخير وعدم التسويف، وتعلم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم هذا الخلق الطيب منه. قال الشاعر: تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت نائله، هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله. تعود بسط الكف حتى لو أنه دعاها لقبض لم تجبه أنامله، ولو لم يكن في كفه غير نفسه لجاد بها، فليتق الله سائله. إخوتنا، إخوة الإيمان والإسلام، ومن هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد سيدنا ومولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما بمدينة القاهرة، نستهل معكم لقاء الفجر. هذه تلاوة مباركة عطرة لما تيسر من آية الذكر الحكيم من سورة الأعراف، بدءا من الآية 71 بعد 100 وحتى الآية 88 بعد 100 من نفس السورة المباركة. هذه التلاوة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد نعينع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، كأنه ظلة وظنوا أنه واقع

ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا واجعله يا ربنا حجة لنا لا حجة علينا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استهللنا معكم لقاء الفجر بتلاوة مباركة عطرة لما تيسر من آي الذكر الحكيم من سورة الأعراف تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد نعينع، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة من مسجد سيدنا ومولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما بمدينة القاهرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية. إخوة الإيمان، ما أجمل هذه اللحظات حيث يتنزل ربنا إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بجلاله، فينادي على عباده ويطلب منهم مناجاته، فيستجيب للداعين ويتوب على التائبين ويعفو عن المسيئين، فهو سبحانه غفار الذنوب ستار العيوب القائل في كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، وحتى يأذن الله تبارك وتعالى بميلاد فجر يوم جديد بمشيئة الله في 5:30، هيا بنا نرفع أكف الضراعة واللجوء إلى الله تعالى مع فضيلة المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار. لا إله إلا الله، الملك الحق المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين، عليها نحيا وعليها نموت وبها الحمد لك والشكر لك والملك لك ما دامت النعماء اغفر لعبد عفوك ورضاك يا رب. من لي سواك، من لي وفي طريق الهدى والنور يبقيني. يا واسع اللطف، يا مغفرة إلى رحابك يا الله تدنيني. يا من يجود ولا تفنى خزائنه، يا من يجود ولا تفنى خزائنه. يا من يجود ولا تفنى خزائنه، إني سألتك هل تعفو وتعطيني. الذنب عندي يا مولاي يقتلني، الذنب عندي يا مولاي يقتلني، والعفو عندك يا الله يحييني. أنا خاطئ يا الله يدفعني، أنا خاطئ يا الله يدفعني إلى ذنوبي ما حملت من طيني. لكنها هفوات، جلت صفاتك يا غفار، جلت صفاتك يا غفار، لي آمل في الأرض صفاتك يا غفار. لي أمل في العفو عندك إن خفت موازيني. إني أحبك يا ولا طمعا ولا تخذت حبيبا عنك يلهيني. حسبي العقيدة والإيمان يعمرها. حسبي العقيدة والإيمان يعمرها. وإنني لم أمل بالذنب عن ديني. حسبي فؤادي ما تهتز نبضته. حسبي فؤادي ما تهتز نبضته إلا بذكرك في حب وتمكيني. إن كنت أسأل عما قد أتيت به من الشفاعة إن الحب يكفيني. لآل البيت عز لا يزول وفخر لا تحيط به العقول. كفاكم يا بني الزهراء فخرا إذا ما قيل جدكم الرسول. أبوكم فارس الهيجى علي وأمكم المطهرة البتول. الصلاة والسلام عليك يا من إذا مشى يسبقه النور وإذا تحدث أخجل البدور وإذا ركع أو سجد يقول أمتي يا غفور. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وبعد إخوة الإيمان أذن فضيلة المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار بصلاة الفجر بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية رفع النداء إخوة الإيمان من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب مسجد مولانا وسيدنا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما بمدينة القاهرة حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر يوم جديد من أيام الله تبارك وتعالى على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية إخوتنا إخوة الإيمان إن التسابق إلى الخير له فوائد عظيمة وثمرات يانعات مباركات فمن ثماره أنه دليل على حسن الإيمان وصف الله تبارك وتعالى المؤمنين الخالصين بأنهم هم الذين يسارعون في الخيرات طلبا للصلاح والفلاح قال جل شأنه ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. كما أن في المسارعة إلى الخير إخوة الإيمان دليلا على يقين العبد بأن الرزق بيد الله وحده وأن الصدقة لا تنقص المال بل تزيده. في المسارعة إلى الخيرات كذلك إخوة الإيمان دليل على حب الله لعبده وأنه جل شأنه اختاره ليجعله في الأرض مفتاحا من مفاتيح الخير. قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. في المسابقة إلى عمل الخير إخوة الإيمان تفريج للقروب وستر للعيوب، وذلك من صفات أهل الإيمان. والمؤمن الصادق إخوة الإيمان هو من يحب الخير لنفسه وللآخرين، بل ويسعى إلى تفريج القربات عن الناس حتى ينال من ربه حسن الجزاء وفيض العطاء في الدنيا والآخرة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إن المسارعة إلى فعل الخيرات والمبادرة إلى عمل الصالحات إخوة الإيمان سبب للسعادة في الدارين الدنيا والآخرة. قال الله تبارك وتعالى: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، العقبة الحسنة لمن سابق الناس في فعل الخيرات واجتناب المنكرات. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فبادر أخي المسلم إلى الخيرات وسارع إلى الصالحات، تنل البركات وتستجاب منك الدعوات. إخوتنا إخوة الإيمان، ومن هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد سيدنا ومولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما بمدينة القاهرة، ونحن هنا ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية. جلس الإخوة المصلون هنا للاستماع إلى تلاوة مباركة يقام بعدها للصلاة، سيأمنا فيها بمشيئة الله فضيلة الشيخ ناجح عاشور. أما الآن فيتلو علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد نعينع ما تيسر من آي الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتي

ومبتهلا إلى الله فضيلة المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار. في الختام هذه تحيات الزميلين محمد الورداني وحسين جودة من أسرة الإذاعة الخارجية، ومن كنترول الإذاعة هذه تحيات الزملاء أحمد حسين محمد كمال وسيد رجب، وهذه تحيات الزميل محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني، والميكروفون يعود إلى الزملاء بالاستديوهات بمسبيرو. هذه تحياتي عبد الرحمن أبو هاشم من أسرة المذيعين، أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، انفصلت الآن موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك الموافق اليوم الاثنين الخامس من شهر جمادى الأولى لعام 1439 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للثاني والعشرين من شهر يناير لعام 2018 من الميلاد.